الدار الرابع. I'm going to go to the hospital. يا عم الحاج اعمل ايه؟ I'm getting in the car. طب يا شباب عايزين بس نخلي المراوح هادية عشان محدش يعني يبرد. البلورال ديزيز بس يا شباب بقى خلاص بلورال ديزيز. البلورا لازم البلورا تبقى تو لاير فرايتال بلورا وفيسترال بلورا. خلي بالكو في ملحوظة هامة انه اللانج بارينكيما نوت سنسيف للبين. لانج فارينكما نوت سنسيف للبين. امال ايه الاماكن اللي موجوده في اللانج تبقى بين سنسيف؟ خلي بالك اللي هي نمبر 1 البارايتال بلورا. خلي بالك بارايتال بلورا سنسيف للبين. خلي بالك بقى ايه الجزء. خلاص يا شباب خلاص يا دكتور خلاص يا دكتور. ايه الجزء اللي في اللنج اللي هو سنسيتيف للبين؟ ايه هو؟ هي اللنج. خلي بالك اللنج بارينكما مش سنسيتيف للالم، لكن الالم بيجي من البارايتال بلورا او التراكيو برونكيال ميكوزا. يعني الواحد فينا لما يحصل له كده التهاب في التراكية، التهاب في البرونكيال تري، في الميكوزا، يشعر بألم. طيب في نقطة مهمة جدا عن البلورا اللي هي الجزء الدايفراجماتيك بلورا، اللي هو الجزء من البلورا اللي هو ريليتد للدايفراجم. كانوا زمان لو تفتكروا يعني كانوا حتى يرسموها ازاي، يقولوا لنا انه الدايفراجماتيك بلورا ممكن نعتبرها كده زي حاجة بالمنظر ده كده، وحاجة بالمنظر ده في النص كده، سنترال بار واوتر بار. فكانوا يقولوا لما يحصل التهاب في السنترال بار اوف ذا دايفراجماتيك بلورا تبقى النتيجة ان الالم يريفير للشولدر. الالم يروح فين؟ للشولدر. خلي بالك اللي يجي عشان واحد يقول لك ايه انا عندي وجع في الشولدر يا دكتور، كتفي واجعني قوي، كتف بقى المفصل كده، انا امسكه بقى من اشوف المفصل كده ما بحركه يبقى تندر، اه ده الشولدر. طب مش مهم دي، ولا كتف وجعه منين؟ هل دوت اريتيشن للدافراجماتيك بلورا؟ ساعات الجول بلادر فين يريفير للشولدر؟ صح؟ ساعات الميوكارد انفاركشن يريفير للشولدر، صح ولا لا؟ في حاجات خطره ايه؟ بعدين تلاقي الراجل ايه؟ تسال عليه تاني يوم تلاقيه مات. هو كان عنده كان عنده كتف وجعه وانا اديت له نان استرويد الانتي انفلاماتوري. قلت لا بص هتشوف من ده كتير. هو ربنا مش ما امرش، هو خلاص هو ميت خلاص. فايه كده يا بطل؟ causes of pain shoulder. اول حاجة هقول ايه؟ يعني arthritis. هنا تلاقي هنا ايه بقى؟ بين قوسين joint movement hinder. طب مين شاطر كده؟ مين اللي حضر روماتيزم؟ حد يرزعني كده بتشوف يا دي انت الشولدر ازاي؟ هقول لك ام سي كيو، فليكشن احسن ولا الاكستنشن؟ مين يقيسها اكتر؟ الاكستنشن. طيب ما دي حركة بديلة، او اللي انتم بتعملوه ده ان العين يعمل ازاي؟ اكستنشن مع ابدكشن. لك اي اه دكتور وجع هنا قوي، لما العين ساعات العين بعد مش عنده قدره ان هو يعمل كده، انا اقول له طب بس يعمل كده وكده، اه دي فيها وجع قوي، اه ده الجوينت. طب كويس، هنا تدي له نان سترايك لو انت عايز يعني. لكن كده ايه ديفرنشال تاني؟ هقول بقى رايت شولدر بيبقى ويا الكولي، اقول له مثلا مع الجول ستون مع الكوليس ستايتس. ايه كمان؟ بلوريزي، بس يعني بلوريزي بقى اللي هو مع سنترال بارت اوف دافراجماتيك بلورا بقى حسب البلورا اليمين ولا الشمال، يعني فاهم ازاي؟ طيب ايه كمان؟ سكيميك هارت، صح ولا لا؟ غلط. سكيميك هارت ايه؟ ديزيز. سكيميك هارت ديزيز كروناري، هو يوجوالي بيبقى ليفت، بس ساعات بيبقى ليفت اند رايت، ولا مش عارفين الحكايه دي؟ اه ممكن يبقى ليفت ورايت، صدقيني والله. انتوا ليه بتندهشوا كده؟ ما تندهشيش. هنحط برضو حاجة اسمها cervical spondylosis. cervical spondylosis ويعني على مستقبل بنكتف وجعه ده لازم انا اشوف يعني الحكاية. هو فيه حاجتين خطر قوي، الكوروناري والبلوريزي. اصل البلوريزي اسبابها ساعات بتبقى عويصة، هتشوف دلوقتي حالا. طيب نيجي تاني، طب لو جالي اريتيشن للبلورا ما ممكن مثلا ايه؟ ممكن مثلا يعمل لك ايه؟ تروح جايب لك مساله ايه؟ كورونري انجينا عاديه، صح؟ وجاي لك الالم في الشولدر، فاقول لك ايه؟ طب قول لي اذر بوسيبيليتيز تعمل الم في الشولدر مثلا يعني. لان برضه كلمه كتف واجعني دي مش بتسمعها كتير ولا ايه؟ صح؟ مهم قوي. طيب irritation للبريفورال بار بتاع البلورا ده الدافرمات البلورا، عارف يعمل ايه؟ abdominal upper abdominal pain. ممكن يعمل ايه؟ upper abdominal ايه؟ pain. ما هو كان ده مكتوب عندكم ولا انا غلطان؟ كده upper الدومينال بين. يعني ممكن يدي مثلا الم فين؟ ممكن يدي الم مثلا في اكتب فور اكزامبل ان هو ممكن يدي الم او مكتوب او في الابر الابدومين. ممكن الالم يبقى فين؟ في الهايبوكوندريا. عشان كده من ضمن اسباب الالام بره عايز احط سؤال غريب. هاجي اقول مثلا differential diagnosis of pain for right hypochondria. right hypochondria. في الراجل يقول لك ايه؟ يا دكتور جنبي بطني يا دكتور من ناحية اليمين كده تحت الضلوع مباشرة. بص الراجل دقيق زي تحت الضلوع يعني راح تحت right costal margin. فright hypochondria من الحتة دي كده فيها ألم يا دكتور. فانا هنا هقول احتمال ده ايه؟ ليفر. ليفر ايه بقى؟ وتيفر بقى الليفر ده ايه؟ ما خدنا كذا حاجة في الليفر. زي ايه مثلا؟ طيب قولوا انتوا بقى. قول يا هلا. الليفر يوجعني ليه؟ هيباتايتس غيره. ها كونجيشن غيره. هروح اميبك تندر ليفر يا واد. في مربع مكتوبه في مربع دي ولا لا؟ اصحى يا اخويا اخص. عارف اعمل ايه؟ اعيد الليفر من قالوا جديد. انت مش احنا متفقين على كورس ميديسن؟ اتفقنا على زمن؟ اتفقنا زمن. انا ما بحسبوش. متعرفش الحكاية دي ولا ايه؟ ميديك ليفر كونجستد ليفر انفاتايتس ماليجنانس. كل نقط نقط. ما هو ده سؤال بيجي. هو بعدين يا اخي على ابو السؤال. طب والعيان اللي بيقول لك جنبي وجعني ما اعرفش ايه؟ انا هعمل ايه بالسؤال انا؟ ده بشر هيبقى عيان وهيجيلك. احتمال يكون ايه بقى؟ بيلياري. واعمل نقط بقى بيلياري خلاص دي البلادر وحاجات دي. واحتمال يطلع منين؟ من الايه؟ البلورا. تطلع بلوريزي وعامله ريفيرد فين؟ الى الابر ابدومين. خلي بالك دي نقط مهمة جدا. اكيوت بلوريز بقى ايه الكوزز عموما؟ في برايمري. برايمري يعني مفيش لانج ديزيز فعلي زي الفيرال زي الميزوسيليوما. على فكرة في ناس كتير قوي بيجيلها فيرال بلوريز كتير يعني. يعني انت مثلا ممكن يجيلك نزل برد كده يعني ساعات واحد يقولك ايه معايا دكتور كده سيبني في شكة كده جامدة والشكة بتزيد قوي كده مع الكحة او لما اخد نفسي دي بتبقى ايه؟ بلوريزي. الفيرال دي كومن قوي طبعا. ميزس اليوم للأسف الشديد السرطانات دلوقتي يا جماعة يعني مش عايز اقول بقى. عمالين نشوف المستشفى كل يوم ميزس اليوم كانسر كولون يومرز. اليوم ايه؟ شباب الثلاثينات. مهم تيبركولوز سيرها بقى سكندري تو سيستميك ديزيز. اشهر سيستميك ديزيز يعمل بلوريزي اللوبس والروماتويد. ويروح جاي حاطط ايه؟ حط على على على لوبس وروماتويد دول هنا مساله. يعني يجيب لوبس او روماتويد يروح فقعك ايه؟ بلوريزي. بعدين مره بص الراجل بص الراجل ابن لذينة لئيم قوي. اقول لكم على السر الخطير. التهاب البلورة ممكن يعمل الم في اي حتة في الصدر. في اي حتة. صح ولا لا؟ في اي حتة في الرئة. بس يا اخي في حتة مشهورة قوي يقول لك الاكزيلري لاين. انا حتى دايما اقول لك انت ما تيجي تسمع البلورة الرب تسمعه في انهي لاين اكتر. فدايما يقول لك في الاكزيلري لاين. فجي الراجل بص بيقول العيال ايه؟ مسألة روماتويد واضحة او لوبس واضحة. ما احنا عايزين بقى نفكر مش عايزين بقى الرص. خلاص العالم كله بطل الرص يا اولاد. خلاص ما عادش كله. لكن بقوا بيبصونا باي جامعة بيلاقوا فيها الامتحان قاسي خلاص يقولك انت مش هتاخد الشهادة الاعتماد بتاعتنا لان كنتوا بتعلموا الناس الحفظ وده شيء خطأ. مش مطلوب ان انا اقعد انا احشي مخي معلومات كثيرة. على فكرة الميديسن مش محتاج معلومات كثيرة عشان تعرف. الممارسة معلومات بسيطة جدا. بس عايز واحد يتعلم ازاي يفكر يا محمد. فالمهم ايه، يروح جاي راجل يلوم ابن الذين وجاله الم، بص بقى ايه، بص الم ايه، مش في الجسم، في الاجزلة. طب ايه الاجزلة دي ايه؟ ما هنا في لانج برضو لمعاصر اه ازاي، جاله الم في الاجزلة وشارب ومش عارف ايه وبيزيد بالكحة والنفس العدد ايه، فاهم؟ في ناس لخبط ايه الالم اللي في الاجزلة دي، الاجزلة فيها ايه؟ الاجزلة دي لمعاخذة، لمعاخذة يعني تبع القفص الصدري بالصلاة على النبي، لمعاخذة مش ده صدر يا ابله ولا ده ايه، ده ايه ده، مش ده صدر برضو ولا ده ايه، بس لا هو لازم يكون هنا. طب وهنا ده ايه، شيست فين، فين ده، فين فين اهو، لا مش عارف، عندي تحت باط يا دكتور حته دي النخزة تحت باط، طب ما ده صدر، ده تشيست برضو، ده في كتير غلطوا، غلطوا في المسألة ما معرفوهاش بسبب الحركة دي. مهم، طيب نكمل. في بعد كده بقى الفلوريزي ممكن تيجي اكستنشن من لانج ديزيز. لانج ديزيز زي مين يا اولاد؟ نيمونيا يعمل فلوريزي، لانج ابسس يعمل فلوريزي، بلك انت، وحط درويزلي البلمونري انفاركس، واكتب عليه ان ده خطر، خطر جدا ان انا تعدي مني الحكاية. خلي بالك لان في ناس هتموت يا دكتور، انت بتشوف الناس اللي بتموت دي واحد يتضايق يا برضه، بعد ما الحالة تبقى معدية عليك وانت شايفها هتزعل برضه. صب فراجماتيك كوزز زي مثلا ايه، اميبك ليفر ابسس ممكن يطرقع، هتشوف زي الاميبك ليفر ده ممكن يعدي من الدايفراج يخش على الرايت بلورا فظيع، الاميبا تخش على الكريكارديوم، تخش على تشيست وول نفسه، بايوجينيك ليفر ابسس ممكن حاجه في تشيست وول. ما تبص اللنج ايه، بص ما هي البلورا نايمه على اللنج، تحت البلورا حاجات اللي هي صب دايفراجماتيك، فوق البلورا تشيست وول اوستي مايلايتس وحاجات زي كده، ما بين التو بلورا الميديا فاينم، ميديا فاينايت يعني هو نظام ايه، اناتومي. شوف الحاجات اللي هي ريليتد. اهم سبب في البلوريزي حسب منه بالمونري انفاركشن، لان البالمونري انفاركشن ما هي الا بالمونري امبوليزم يا دكتور. طب وبعدين البالمونري انفاركشن دي بتبقى بالمونري امبوليزم بسيطه ممكن ما تموتنيش، بس هي جايه منين؟ من الدي في تي. طب يا ترى البالمونري امبوليزم اللي بعدها اخبارها ايه؟ هتموتني، ما هي الجلطه بتبقى في اللور لين، بعتت امبوليزم النهارده صغيره عملت بالمونري انفاركشن فراحت عامله بلوريزي خلاص، فالمريض جاله شيفت فين؟ انت عرفت السبب اهلا وسهلا، ما عرفتش الدي في تي بقى هتروح بعت انظر ماتل بالمونري امبوليزم، تلاقي العين ايه؟ مات يا دكتور، مات. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. في بنت كان عندها ألم هنا يا دكتور، بص شيست بين رايت سايد كده اند لور داون شوية تحت شوية كده، يعني ألم في صدرها من تحت، خلي بالكم يعني الألم هنا كده، هنا كده فالبنت بتعيط، الحتة دي وجعاني قوي ازاي؟ أخوها يعني كان معانا زمان، هو كان موجود معانا كان دكتور، فاخوها خدها وداها عند دكتور فقال له لا دي حاجه بسيطه مش حاجه اي كلام. طب وبعدين شويه نون استرويد الانتي انفلاماتوري خلاص، الالم برضه فضل موجود، راح واخدها على مستشفى عن شمس تخصص مستشفى برضه مفهوم كويس، فاللي شاف عمل ايه، كشف عليها ما لقاش حاجه، رسم قال مفيش حاجه، اشعه صدر مفيش حاجه خلاص، مفيش حاجه ده كويسه جدا، وبعدين هي يانج في ميت هي بس في حاجه مضايقاها اي كلام يعني. راح الاستاذ كبير في العياده بتاعته بالليل فقال له والله احتمال تبقى فيرال فلوريزي، دي حاجة بسيطة وسيلف ليميتنج، وخليك على النون ستيرويد ده كويس. خلاص يا عم. suddenly died sudden death بعدها مفيش 48 ساعة. طب لما تسمع القصة يبقى البلوريزي ده كان بالمونري انفاركشن، دي كان عندها دي دي تي وبعتت بالمونري انفاركشن. طيب الغلط جه منين؟ بقولك الغلطة جاية منين؟ الناس القدام علمونا والكتب بتقولك احترم دائما الشست بين. You must respect the chest pain. اقولك دليل، اديك دليل دلوقتي على الجملة دي صحتها. الشباب اللي قاعد قدامي دول كلهم مين جاله ألم في دماغه؟ كلنا جانا صداع. مين جاله وجع في بطنه؟ كلنا صح؟ ايه ولا لا؟ والله ظهري ممكن يوجعني، رجلي وجعتني شوية، لكن مين جاله chest pain؟ قليلين. عشان كده لك ايه اللي chest pain احترمه. طب احترمه ازاي؟ دخل المريض في الاي سي يو انتنسيف كير واعمل له كل الفاين انفستيجيشن، وهتبات عندي النهارده في المستشفى، انا عملت لك كل الانفستيجيشن، انت نورمال بس في فاين انفستيجيشن، هتفضل موجود معانا ان شاء الله وتبقى اندر اوبزرفيشن. خلاص كده عملنا كل اللي علينا، العيان مات برضه مش مهم بقى، بس انا عملت اللي عليا. هو الولد كانت ايه مشكلته؟ ان دي كانت اخته الوحيدة، دي كانت اخته الوحيدة، كانت زي امي كده، انا اللي بقعد معاها واتكلم معاها. وبعدين هو فاهم ان حصل مستيك، اختي ماتت اوانطة معرفوش عندها ايه وماتت مني، قعد سنتين مش شايف قدام الولد ده، مش عارف يعني. هو عنده حق بصراحة، عارف لو جيت حتة تانية مين الدكتور اللي شافها فين؟ ايوه الكومبلين وريني كده في الدفاتر ما تكتبش شست بين، ما عملتهاش ادميشن ليه؟ خلاص الخطا واضح، انت غلط، انت غلط. اصل انا عملت اي سي جي، عملت ايه؟ هو الاي سي جي هيداني احمر؟ شست اكس راي هيداني يا طور؟ هل بنت ماتت اهي؟ شفت بقى ازاي؟ خلي بالك الحاجات دي في حساب، عشان كده انت بعد كده هتمشي على حاجه اسمها، والطب كله بدا يتغير، في حاجة اسمها جايد لاين، لما يجي لك عيان بيشتكي من كذا تعمل كذا، اوردر، ما تصرفش من دماغك. فهمت ازاي؟ لا انا حاسس انها كويسه، لا البنت دي بتتدلع شويه، ايه الايفيدنس انها بتتدلع؟ صح ولا لا؟ اهي اتدلعت قوي فماتت، ماتت من الدلع. كلينيكال بيكتشر، بص الكلمه بتقول ايه؟ بص الكلمة الأكيوت بلوريزي not a disease، الأكيوت بلوريزي not a disease it signify underlying disease، يعني اللي عنده التهاب في البلورة ما تقولش الحالة دي بلوريزي، بلوريزي due to what، ما هو الunderlying disease؟ دي نيمونيا، دي انفاركشن، هذا هو diagnosis. فهمت يا دكتور؟ لا دي حالة بلوريزي، ايه بلوريزي دي تو وات؟ ده سؤال. تيك كير من البلمونري انفاركشن. خلي بالك يا اولاد لمعلوماتكم، الدي في تي اللي في اللور لين نص الحالات بتبقى اسيمتوماتيك تماما. اوعى تفتكر ان كل حالاتك، يعني بص معلش ما تضحكش، خاف من الكلام اللي انا بقوله ده اهو، ممكن واحد فينا قاعد دلوقتي عنده دي في تي يا دكتور. الله؟ وبعدين بص صابن فالمونري امبوليز ماتل، خلاص انتهى الموضوع. كان في ايه؟ ما نعرفش. ما ليه يا دكتور؟ فناخد بالنا من الحاجات دي. هتفحص المريض طبعا، الشيست بين بقى شكله ايه؟ ستيتشنج بين، لوكالايزد شارب، الكلام الجميل ده، بيزيد بالنفس، بيزيد بالكحه، كلام جميل. ومانيفستيشن اوف ذا كوز، وتحط سماعة تسمع البلورة الرب برضو، حط على البلورة الرب ان هو بيبقى واضح اكتر في الاكزيلري لاين، اكزيلري لاينز الثلاثة بيقولوا منطقتي، عما تيجي حتى ساعة تقولك ايه طب انت لو انت شاكك ان فيه بلورا الرب هتدور فين؟ قوله في اي حتة دي، بس بيقولوا الاكزيلري لاينز بتبقى فيها واضحة شوية، يمكن لانه اللانج في منطقة الاكزيلا بتبقى بالكي، فده بيخلي الفريكشن بين التو لايرز اوف بلورا يمكن بيبقى مور ايفيدنت اكتر. بس وديفرنشال دياجنوزز وانفستيجيشن شيست اكس راي اذا كان في حاجه بتاع، وبعدين طبعا هنا بقى اللانج سكان ان شاء الله هندرسه عشان البلمونري انفاركشن. انا بقى لو انا راجل محترم فاهم ازاي كده، اروح انا قاعد مع نفسي اقول ايه البت دي هي ما عندهاش حاجه تخوف بصراحه، فانا احطها اندر اوبزرفيشن. هتلاقي ناس تقول لك ايه بقى، طب هل في كونترا انديكيشن للهيبارين؟ مفيش. طب ما تديها هيبارين، عاملها ان هي ايه بلمونري امبوليزم، بقى مش هسيبها، هدخلها جوه اسم الاشعه، هتعمل لي لانج سكان في نص ساعه. نص ساعة يا باشا انا اقول لك دي ايه، هيعرف. طب ليه ما يعملش كده؟ ليه البيت تخرج من المستشفى تموت في البيت؟ انا عايزة تموت عندي، صح ولا لا؟ خلاص كده، عشان حتى لا احنا عملنا كذا وعملنا كذا، خلاص امر الله نفذ خلصت. لكن انا ما عملش حاجة وامر الله نفذ برضو خلصت، بس انا شكلي مش حلو قدام نفسي على الاقل بلغة، صح ولا لا؟ محدش بيعرف السر ده الا انت، انت اللي عملت العملة. انفستيجيشن تريتمنت، ايه العلاج؟ عالج السبب بس. عايز تصلح الفلوريزي نان استرويد. في بقى ناس يا عيني بقى، بص بقى لما ياخد النان استرويدال يوم الالم يروح وخلاص. طب والسبب؟ السبب فايرال وهتعدي على خير ولا في خازوق؟ عشان كده بقول لك ايه، احترم اللي تشست فين واعرف سكته ايه وما تخضرش. يو ماست ريسبكت اللي تشست فين، احجز المريض، حط المريض اندر اوبزرفيشن، اعمله فاين انفستيجيشن، بيته عندك ان شاء الله يومين وتلاقي المريض في الانتنسيف كير مكتوب على الفايل بتاعه شست فين فور ديفرنشال دياجنوزز او فور انفستيجيشن، وفي الاخر نقول له ايه اتضح انك انت ما عندكش حاجه. خلاص خلاص، ايه المشكلة؟ ممكن يطلع شوية ايه؟ شوية ريفلاكس، شوية اوسوفجيال سبيز. طب ويا مش عيب انا ازاي دي الفلوريزي واخد بالك منها، وتذكر الشيء الخطر فيها. فلورا افيوجن في مقدمة كده اديها دماغ، ده كلام ايه سنة اولى وتانية، مش مهم، خلينا في ايه الموضوع. الايتيولوجي اوف بلورال افيوجن، سؤال، هو البلورال سبيس نورمالي بيبقى فيه فلويد بسيطه كالوبريكان، لازم عشان الفريكشن بتوين التو لاير. طب ايه الكوزز بقى يا دكتور اوف بلورال افيوجن؟ نمره واحد في ترانسوديت، احنا اتفقنا ترانسوديت يعني ايه؟ يعني بارت اوف جنراليزد ايديما زي الثلاثه الكبار، الهارت فيلير مش كده، وجنب هارت فيلير كده يا ريت تكتب ايه كمان، كونستريكتد بيريكاردايتس والنيفروتيك سندروم سوبيريور فينا كيفال اوبستراكشن، مش كده برضه. ممكن تحط كمان ايه برضه، ليفر سيروزز عادي خالص، ما ليه مكتوبه وايه كمان، والميكسيديما. دي بقى حتة كده عايزكم تعرفوها، هي كانت موجودة في البتاع ده، هو الليفر على الشمال، نكتب سندروم كده اسمه ايه، ميج ام اي اي جي ابوستروف اس، ميج سندروم، خدناه في الباثولوجي خدناها يا ابله ما تقطعيش ظبط كده. ايه الميجز اهو، ان اي اي جي ابوستروف اس، ميجز سندروم، ده عباره عن ايه، اوفيريان تيومر بلس اسايتس بلس رايت بلورال افيوجن. يعني يبقى تاني ميجز ستروم مش عارفين ليه يعني. هو محدش عارف هو اوفيريان تيومر ومعاه اسايتس ومعاه ايه راي فلورال افيوجن. حط الميجز بقى كمان برضو مع الترانسوديت يعني مع الترانسوديت زود ميجز سندروم. اصل حاجات دي بتيجي خوازيق ازاي بقى يقول لك ايه all the following can lead to transudative pleural effusion يعني transudative. يقعد يحط بقى صوت حاجات. هل انت واخد بالك من الحتة دي ولا مش واخد بالك؟ بس خلاص. طيب exudate بقى هتطلع كلها حاجات ايه inflammatory pneumonia TB malignancy كله كله كله. بص مكتوب نكسيديما كمان في الاكسوديت خلاص كده. فانت لاما تحط عليه علامة استفهام لاما تشطبها لان الكتب متفقة ان النكسيديما ساعات بتعمل اكسوديت وساعات تعمل ترانسوديت بس الغالبية يقولوا ايه ترانسوديت فقط. فاكسوديت يعني هتبقى question mark. ولو قال لك في الام سي كيو هنختار الترانسوديت اوقع يبقى تيبركلوزز النيمونيا الماليجنانس. ما احنا اتفقنا اكسوديت يعني حاجة انفلاماتوري او حاجة ماليجنان. طب يعني ايه هيموراجيك؟ الهيموراجيك يعني ايه يا اولاد؟ يعني اكسوديت برضو او يعني نقدر نقول ايه ان هي مليانة ارتسي زي تي بي وزي الماليجنانس. امال يعني ايه بلادي؟ بلادي يعني دم دم دم دم يعني ايه مش فاهم بلادي. يبقى ايه الفرق بين البلادي والهيموراجيك؟ الهيموراجيك هي موستلي اكسودو بس فيها ارتسيس كتير يعني لونها احمر. لكن بلادي يعني دم دم. عارف الفرق بينهم ازاي؟ بالهيماتوكريت. فاكرين الهيماتوكريت فاليو يعني ما الاقي ميه خارجه من صدر المريض حمراء هقول دي لاما هيموراجيك لاما بلادي. اعمل هيماتوكريت ليه الهيماتوكريت نير الهيماتوكريت قوي بتاعه البلاد يبقى دي بلادي. طب ايه اللي يعمل بلادي دي؟ ضرب السكينه ليه بين قوسين مكتوب كلمه هيموثوركس ليه واحد خد ضرب السكينه وبعدين ايه عايش لسه ليه السكينه دخلت في صدره كده فعامل عايش ليه؟ ما هو السكينة ما دخلتش مثلا في الهارت انا افطره وبعدين ما عملتلوش انجري البيج فيسل قوي فربنا اراد انه يفضل عايش. فتيجي انت تشيل السكينة من صدره بقى طبعا هتقول انت شايلها بقى انت مفروض وهتشوف الحاجات دي وبعدين يعملوا شيست اكس راي يلاقوا فيه بلورال افيوجن. فتلاقيه كاتب ايه بقى؟ هو هيموثوركس ده دم مش الافيوجن اللي احنا متعودين عليه. كايلس بقى اللي هي الحاجات الليمفاتكس والكلام الفارغ. المهم خلينا في الكلينيكال بيكتشر. المريض هيبقى ايه؟ ديسنيك طبعا في مانيفستيشن اوف ذا كوز برضه ده نيفروتيك ده ليفر سيروزز ده كاني ده ماني. وما تنسوش بقى لو سمحتم يعني انا احط انا السؤال وانتوا بقى ظبطوه هناك من الليبر يعني حط السؤال اللي هو ريليشن of pleural effusion and liver disease. انظر المربع في مذكرة الليفر. خلي بالك عشان الميديسن في الاخر كله بيبقى كونكتد ببعضه لا كله يخش على بعضه واخباك ولا لا؟ ففي مربع كده انا عامله لك الليفر سيروز تعمل pleural effusion ازاي ورايت ولا ليفت ولا يونيلاترال ولا بايلاترال قصة كده. فخلي بالك من دي مهمة جدا جدا جدا. اي حاجة الميجز سندروم ده نخلي بالنا منه ممكن يبقى بروبلم يعملها لك بروبلم عادي خالص. حاجة كمان برضو ما تنساش الميكسيديما بروبلم. وصل في نقطة خطيرة في الموضوع الميكسيديما هي الاونلي سبحان الله اندوكراينال ديزيز اللي بيعمل سيروس ساك فلويدز يعني يعمل لك بريكاردال افيوجن بلورال افيوجن اسايتس. هنقولها دي فين في الاندوكراين؟ هتقول لك ايه المرض الاندوكراينال اللي بيعمل بريكاردال افيوجن او يعمل بلورال افيوجن او يعمل اسايتس؟ ميكسيديما ولا ميكانيزم يعني هنقولها في الميكسيديما. فالميكسيديما دي نقطة مهمة. حالة ليفر بالذات هم حابين قوي الاميبيك ليفر ابسيس لما يروح ضارب وعامل رايت بلورال افيوجن. خلي بالك عشان تبقى انت واخد بالك من المواضيع. طيب العين بقى هيبقى ديسنيك وبتاع، المهم نفحصه بقى. هتلاقي المريض الانسبكشن الناحيه اللي فيها افيوجن مالها؟ مفيش فيها موفمنت. الناحيه اللي فيها افيوجن التي في اف ايه؟ ها قليله ولا زايده؟ الناحيه اللي فيها افيوجن التي في اف اللي هي تاكتايل فوكال بريميتس هتبقى قليله. البركاشن هيبقى فيه ايه؟ دلنس، ستوني دلنس، حته رايزنج للاجزله دي، حته يعني قرع شويه، هي بتبان الافيوجن رايزنج للاجزله زي ما انا رسمها كده في تشيست اكس راي، يعني بنشوفها احنا بالمنظر ده كده. طب والانتنسيتي اوف فري ساوند بتبقى صوت النفس ايه؟ قليل ولا لا؟ قليل، ما مش في مية على الرئه يبقى صوت النفس ايه؟ قليل. يبقى هنقولها تاني، يبقى قول لي يا جميل اللنج في البلورال افيوجن عامله ايه؟ بص موفمنت مفيش، ريزونانس بتاع ده تي في اف مفيش، ريزونانس مفيش، بص كله مفيش اهو، بريز ساوند مفيش، يعني كله قليل قليل قليل. بنسمي الكلام ده ايه؟ مالتيبل نيجاتيف ساينز، يعني العيان كل حاجة عنده ديمينيش قليلة. ليه؟ لأن مفيش هوا. اللنج هنا الإفيوجن ده بيضغط على اللنج فارينكما، فبتبقى اللنج تقريبا كولابسد. فخلاص بقى ولا تلاقي فيه تي في اف، ولا تلاقي فيه نفس، ولا تلاقي فيه ريزونانس، مش هتلاقي حاجة. مالتيبل نيجاتيف ساين. طبعا أنا هسأل ده سؤال مهم، لو حد عنده المعلومة دي يقولها لي. أنا قلتها في وسط الكلام مرة كده بس أدينا هنقولها تاني أهو. قول لي بقى ايه الحاجه اللي بتميز الليفت سايد بلورال افيوجن؟ اكتبها لي بقى كده على الشمال، ليفت سايد بلورال افيوجن يؤدي الى دلنس اوف، اكمل، ما انا ممكن اعمل لك كده اوف ايه؟ في ناس واخدين بالهم اهو اللي ورا اخر صف البلد اللي ورا دول، انت ادي يا بليد يا اللي نام على الستاره. بالظبط كده. يبقى left sided pleural effusion lead to ايه؟ dullness في throat area. مهم اول حكاية ده يا دكتور، اول خلي بالك. لكن ليفت سايد نيمونيا مثلا او ليفت سايد فايبروزز ملهاش دعوه بالتروبس اريا خالص خالص. يبقى ما هي اللنج، اصل ده بيجي في الام سي كيو، ما هي اللنج ليجن التي تحدث في الليفت لنج تؤدي الى دلنس في التروبس اريا؟ افيوجن، وليس اي بلمونري دلنس اخرى. عشان كده في جملة هتقابلك فين؟ في الكلينيكال، هيقول لك ما قيمة البركاشن اوف تروبس اريا في التشيست از تو ديفرنشيت بلورال دلنس فروم بلمونري دلنس. يبقى البلورال دلنس البلورال فيوجن وبلمونري دلنس هي اي بقى حاجة، نيمونيا، فايبروزس في الليفت لانج، كولابس في الليفت لانج، مفيش مشكلة عمر ما ده هيأثر خالص على التروبس اريا. ونيجي بقى نبص، سيبك من كلمة ايجوفوني دي دلوقتي، مش لازم الكلام ده يعني مش ضروري. نيجي بقى الحتة في البلورال افيوجن، هقول لكم برضو يعني كان زمان بقى اضحكك يعني، هي بص الافيوجن رايزنج الايه؟ الابر بوردر بتاعت الافيوجن ايه؟ رايزنج الاجزيلا. بص اهل زمان كانوا بيجيبوها بالبركاشن، يعني احنا قعدنا بس برضه الجماعه دول احنا شفناهم يعني لحقنا منهم شويه، ناس كانوا بقى بس كانوا ذاك الوقت عواجيز وكبار في السن قوي. يقول لك احنا زمان اكس راي ايه اللي انت ببص عليه؟ انا اجيبها لك بايدي على طول. امال ايه؟ فكان يجي البركات بص كان يعمله ازاي بقى كده؟ اقول لك ده سهله جدا. طبعا ما هو ما كانش عنده الا الوسيله دي. يقول لك ما شيست اكس راي مفيش في المنطقه اللي انا فيها دي شيست اكس راي خالص دلوقتي. اشتغل بايديه. فكان يلاقي مثلا في مثلا سي ضلس في الحته دي كده. يقول لك الضلس دي شكلها ستوني. دي بلورال افيوجن. خلاص فيعمل ازاي بقى؟ بص يروح جاي عامل بركاشن في 3 لاينز فروم اباف داونورد. بص يعمل ازاي كده اهو ميد كلافيكول لاين ريزونان باونس روح جاي معالم علامه خلاص انتيريو اكزيلر لاين ريزونان باونس روح معالم علامه ميد اكزيلر لاين برضو خلاص ريزونان بالمس والعالم علامه وروح موصل الثلاث علامات يلاقوهم ايه خط رايزنج للاجزيلا. انت متخيل الكلام؟ يعني هو يقدر. طبعا الكلام ده احنا مش هنعمله. احنا بنعمل شيست اكس راي على طول. يعني انت حتى بص انت لو طبقتها على الرسمه دي كده اهو ريزونانت بالمس ريزونانت دولنس وصلهم ببعض هيطلع خط رايزنج الاجزيل. كانوا بيعرفوها كده زمان. طبعا النهارده يقول لك لا ده في الاكس راي بقى يعني ما ينفعش ان احنا. وكان يروح عامل ايه بقى كمان بالمره لو هو جريء؟ يروح دابب سرنجه في الحته الضل دي وروح شاطط يلاقي ميه خلاص دي بلورال ديفيوجن يا ابني ولا اشعاعات ولا دياولو. وكان العين بيخف وحياته. ايه رايك بقى؟ نيجي بقى يا سيدي نشوف في شويه حاجات بقى كده في المربع خد عنها فكره. يعني يقول لك ايه العيان اللي عنده بلورال افيوجن انت شوفها احسن فين؟ في الصفحه اللي بعدها تلاقي رسمه كده اهو ادي اللنج اللي هي على ايدك اللي هي الشمال بتاعه المريض. يعني انا افترض اللنج فيها ايه؟ افيوجن. الحته اللي فوق الافيوجن immediately فيها كولابس. خلي بالك من الحته دي ليه بقى؟ بص يا دكتور هي اللنج دي عباره عن ايه؟ اللنج دي عباره عن زي ايه؟ سفنجه. زي السفنجه كده. يعني انا مثلا بص يا دكتور لو انا هعتبر الكتاب ده هو اللنج سفنجه يعني اهي وايديا دي هي الافيوجن. ايدي هي الديفيوجن من بره. فايدي عامله ايه؟ ضغط على الايه؟ اللنج. هتلاقي الاندرلاينج لنج اللي هي تحت الافيوجن مباشره هتبقى ايه؟ كولابس. طب والجزء اللي هو ايميديتلي فوق الافيوجن على طول يعني مثلا حوالي 2 3 سنتي فوق الافيوجن كده هيبقى برضو ايه؟ كولابس برضو. مزنوق هو كمان متأثر لكن الجزء اللي فوق خالص بيبقى نورمال فبيعمل كومبنساتوري انفيزيما او نقول عليه افضل ايه؟ كومبنساتوري هايبر انفليشن اللي احنا بنسميه سكودياك ريزونانس. انا يهمني سكودياك ريزونانس دي مش مهم بقى الكلام بقى ايه؟ اصل الحته اللي فوق الافيوجن بتبقى فيها شويه دلنس يعني عشان بيبقى فيه كولابس ويسموها الكروكوس مش عارف تريانجل والثانيه انا يهمني الايه؟ السكودياك ريزونانس. وبيقولوا السكودياك ريزونانس ده هو يعني زي ما تقول يجي الراجل يقول لك طب انت لو بتعمل بركشن في اللنج هتلاقي ايه بقى كده اهو؟ يبقى تلاقي الجزء السفلي بتاع الافيوجن ستوني ضل فوقيه مباشره ضلنس فوقيه خالص هايبر ايه ريزونانس. واهم حاجه كلمه سكودياك ريزونانس ديت. وفي بقى يقول لك كمان لو اللنج فيها افيوجن بتزق الميدياستاينم على الاوبوزيت سايد فتعمل دلنس على الاوبوزيت سايد. كلام فارغ يعني مش مهم الحكايه دي خالص. نيجي على الانفستيجيشن شيست اكس راي بقى ارسم لي الاشعه هتبقى عباره عن ايه؟ اوباسيتي هوموجينس اوباسيتي اوبليتريتنج الكوستوفرينيك انجل قبل تريتنج الايه الكوستوفرينيك انجل ادي الاوباستر. طبعا خلي بالك عشان الافيوجن تبان لازم ايه يا اولاد؟ لازم يكون كميه الافيوجن لا تقل عن 200-300 مليليتر. عارف كده ولا لا؟ وعايزين نقسمها بقى، عايزين نقسم الافيوجن ثلاث درجات. يلا قسموه. ماين يبقى جاست اوبليتريتنج الانجل اللي هي الانجل اللي هنا دي، لان هو السهم اهو، السهم ده اهو بيشاور اهوت على الانجل اهي، الكوستوفرينيك انجل اهي. دي الكوستوفرينيك انجل. يعني لو انا عارف انا محتاج قد ايه عشان كوستوفرينيك انجل بس تبقى اوبليتريتد كده، مينيمم 300 وانت طالع، اقل من كده مفيش حاجه تبان. تخيل دي مايل مودريت. مودريت اللي هي ايه بقى؟ اللي هتبقى بيلو ريد 2، او بلاش لو انت عايز تقول مثلا ايه ممكن احنا نقولها كده اهو، مايل وماسيف. الماسيف يعني ايه؟ توصل لحد ريب 2 من فوق كده، لما تيجي تعد الريب تلاقي الافيوجن واصله لحد هنا، جاي كده لحد ريب 2، لحد ارتفاع ريب 2، ده يبقى سيفير. ما بينهما مودريت بقى، فاهم ازاي؟ يبقى في مايل ماسيف اللي هي واصله ريب 2 او اكتر، يعني واصله لحد هنا فوق كده، تلاقي حتى الاشعه تلاقي الاشعه كلها كده بيضه كده، وما بينهما بيبقى ايه؟ بيبقى المودريت. ساعات المريض ما يبانش البلورال افيوجن، فساعات يحب يعملوا للمريض كده لاترال ديكيوبيتس شويه عشان يخلي الميه يعني، بس مش مهمه يعني، هي بوستو انتيرور وفي لاترال مش لازم قوي. عايز تتاكد في بلورال افيوجن ولا لا؟ طب فرضنا جه قال لك طب انت شاكك ان في افيوجن، خلي بالك يا دكتور، وبعدين عملت شيست اكس راي طلعت نورمال، تسكت؟ تقول له لا اعمل سونار. ممكن اعمل سونار على اللنج، خلي بالك يجيب السونار بالنسبه لللنج حاجه اساسيه واحده افيوجن فقط، يبقى ما قيمه السونار في اللنج قول له افيوجن. عشان كده ساعات يا عيال تلاحظوا ايه؟ تلاحظوا ايه؟ يجي واحد يعمل ابدومينال سونار كده، فالدكتور يلاقي بالمره في ايه؟ بلورال افيوجن، هو بيعمل ابدومينال سونار. ليه؟ بتبقى الميه بتبقى بيزل شويه، فتيجي كده في الابدومينال سونار ايه على فكره في بلورال افيوجن انا شفتها، يعني برضو دي مهمه. او السيت سكان بقى، السيت سكان حلو برضو قوي بيجيب الافيوجن، يعني انا مش لازم بقى شيست اكس راي نورمال يبقى خلاص. في بقى بلورال بايوبسي، وفي بقى في بقى حالات بتحتاج ان البلورا يبان فيها ليجن معينه، ساعات تعب بيوصلوا لايه؟ ساعات يفتح صدر المريض كده، يروح عامل يفتح حاجه اسمها سوراكوتومي، امال ايه؟ يفتح كده ويبص، امال ايه؟ دي بتبقى عمليه. وفي ناس بقى كمان بيدخلوا النهارده بقى اللي هو سوراكوسكوب بقى، اللي هو منظار الصدر، مش في حاجه اسمها لاباروسكوب؟ بخش من بطن واقعد اتفرج على بطن من جوه كده، نفس الكلام في سوراكوسكوب برضه، بيبقى برضه معاه ايه برضه نفس القصه فيديو كاميرا، يعني هو بيدخل المنظار في صدره كده، خش كده فاتح فتحه في الانتركوسه، يروح داخل بالمنظار يقعد يبص، حاجه رفيعه قوي يقعد يبص، وحاجه فيها ديجيتال كاميرا، وتلاقي الشاشه اللي بين البلورا على الناحيتين بالكامل، حاجه رهيبه يعني، امكانيات عاليه جدا دلوقتي. بس خلي بالكم ان احنا بدانا نكتشف حاجات مرعبه، يعني بدأنا نخاف، يعني الانفستيجيشن، بس انا مش بقصد المناظير، يعني في بعض انفستيجيشن دلوقتي بنستخدم طبعا بقى في الانفستيجيشن ساعات مواد مشعه، ساعات بنستخدم مثلا كونتراست، ساعات نستخدم الجادولينيوم عشان الام ار اي وحاجات من هذا القبيل. بدأنا نفاجئ بالعديد من الكومبليكيشن بدأت تظهر من الانفستيجيشنز نفسها. مثلا زي واحد يروح يعمل رنين يحصل له مشكلة، واحد مش عارف يعمل مش عارف ايه يحصل له مشكلة. يعني العملية برضو التكنولوجي له مشاكله. المهم في بقى الجدول ده اللي بيفرق، فاكرين اكسودت من ترانسودت ده قلناه فين؟ قلناه في الليبر طبعا. بقى ده ولما تعمل بازل هتشوف ايه اكسودت ترانسودت. طب كويس يا ابني، طب مفيش حاجة تانية غير بقى اكسودت ترانسودت ده؟ انا زهقت طبعا. برضو بفكرك اكسودت يعني حاجة انفلاماتري او حاجة مالجنن، ترانسودت زي ايه مثلا؟ زي الناس اللي عندهم نيفروتيك، اللي عندهم ليفر سيروزز، اللي عندهم هارت فيلير، الكلام اللي هو قلناه قبل كده. يجي روح زنقك بقى يقول لي حاجات تانية بتشوفها في الديفيوجن فلويد، وهو عايز بقى المربع ده. فيقول لك ايه بتشوف ايه تانية في الديفيوجن فلويد؟ قول له بيه ممكن اقيس الجلوكوز. اصل خلي بالك يا اولاد الديفيوجن فلويد هي جايه منين؟ هي جايه منين؟ جايه من البلازما. البلازما فيها شويه جلوكوز، لو الجلوكوز قل يبقى ايه؟ يبقى في انفكشن، وخصوصا الدي بي، واحيانا روماتويد. المعلومه دي حطها ام سكيو كات. اميليز، الاميليز بانكرياتايتس. يبقى انا النهارده لازم استغرب من ثلاث حاجات في الايتيولوجي. ميجز سندروم استغربنا منه بس مش عارفين نفسره. ميكسيديما قلناها هنرجع نقولها في الاندوكراين. طب والبنكرياتايتس يبقى حط دي بروبلم، ان انا ممكن اجيب لك بنكرياتايتس وعامله بلورال ديفيوجن بس بتبقى ليفت سايدد بلورال ديفيوجن. هتقولي ازاي؟ لما ندرس البنكرياتايتس، لما نوصل لها بقى بعد عمر طويل كده. خلي بالك الكلام ده. ويجي بقى في الانستيو بنكرياتايتس يقعد يحط تحتها ايتمز ومن ضمنها ايه؟ ليفت بلورال ديفيوجن، رايت بلورال ديفيوجن. نسيت انا ليفت ولا رايت؟ نسيت ليفت. ميجز سندروم رايت. خلي بالك بقى ما هو ام سي كده، عايز واحد فاهم، مش مساله صم عمال يرص في معلومات تعال تصيده في حته فيها فكره يوقف، ما ينفعش. سي 3 وسي 4 وكلام فارغ. C3 وC4 اللي هو الكومبلمنت هيقل في اللوبس، ولا انا لقاء بقى فيه مش لازم دلوقتي. التي بي يا ولا زيل نيلسون، البي سي ار، الار بي سي الكتيره، المالجنان سيلز، يعني بتبص في حاجات ملهاش يعني. البي اتش يقول لك البي اتش ما بيقل عن 7.2 يبقى في بايوجينيك انفكشن، وبايوجينيك انفكشن يعني في صديد وصديد، يبقى العمليه بقت امبايمه ما بقتش بلورال ديفيوجن، مالجنان سيلز الى اخره الى اخره. يعني مش لازم السطرين الاخر دول مش ضروري قوي يعني. انا يعني في ناس برضو بيحطوا حته الريشيو، يعني يقول لك اذا كان البروتين في البلورال ديفيوجن فلويد الى ريشيو الى السيرم بروتين اكتر من 0.6 ملي جرام، يعني كلام مش ضروري قوي. بس انت فكر ايه اصلا؟ ايه الراجل يقول لك وبعدين اكسود وترانس؟ طب وايه تاني يا ابني بقى تشوف في الافيوجن فلو؟ اميليز جدع في ايه دي؟ بنكرياتس ممتاز يا ابني، انبسط قوي. جلوكوز وحلو مثال، كومبلمنت لوبس انت ممتاز رهيب، خلص الموضوع. والله دي نقطة مهمة جدا. نيجي بقى بعد كده نشوف ايه العلاج. العلاج يعالج السبب واسبيريت، عالج السبب واسبيريت، اشفط يعني اسحب المية. على فكرة بص بقى بيسحبوا ازاي العيان، بص بيسحبوا ازاي. انت قول لي لو انا عندي بلورال افيوجن هتبقى فين المية؟ هتبقى في اللنج من فوق ولا من تحت؟ تبقى بيزل. اكتر حته في البيز عندنا هتلاقي فين؟ انفراسكابلر كده. فتلاقي العيان يعادوه ازاي؟ يعادوه ازاي على الكرسي؟ ياخدوا الكرسي زي الحصان كده كده اهو, روح مسكينه كده اهو وروح جاي, عارف لما تقول على الكرسي بقى كده تروح راكب الكرسي الحصان, يقول لك يا دكتور ده جابوا الكرسي وقاعدين عليه كده اهو, واختار عامل ظهر كده, وجيت الدكتور بقى من ورا كده راح مدخل سرنجة, والسرنجة دي وصلها بدورة وقعد يسحب المية من على صدري, وبعد كده نروح ايه شايلين السرنجة خلاص ونحط حتة بلاستر هنا كده هتشوفوها في العين عشان تتخيل يعني ايه شفط او بدل. يبقى هو هيقعد على الكرسي زي الحصان ويجي الراجل يروح جابب له سرنجة بيزن ويسحب الفلو, ثم نشيل السرنجة وايه ونحط له بلاستر, خلص الموضوع. تروح انت سأله بقى هنا, هنا بقى يسأل المريض سؤال هام, قول لي الاسئلة زي بالظبط بقى هنا اهو. يبقى احنا عايزين نحط سؤال مهم, العيان اللي بيعمل تابينج بدل للبلورال افيوجن او للاسايتس يسأل عن ايه؟ هو اصله بيبقى صاحي, غالبا بيبقى صاحي, فتقول له بدلت كم مرة؟ مظبوط؟ وفي كل مرة جبت الكمية قد ايه؟ لا يا دكتور انا بدلت مرتين بس, وفي كل مرة جبت مثلا لتر 2 لتر زي ما يقول بقى. طب انت عرفت ازاي الكمية دي؟ هو احنا عادة بنسحب في اكياس او في دورة او whatever containers بتبقى معلومة الايه الحجم, وتسألوا عن الكلر بتاع الايه الفلويد. الكلر بتاع الفلويد فيه 3 ألوان مشهورين, اللون الطبيعي اللي هو مش مخوفنا, اصفر فاتح رايق, يعني لونه بيبقى ايه بيبقى يلوش شوية بس بيبقى كلير, لكن في لون بيبقى يلو تربت ده بس, في لون ريد او ريدش ده هيموراجيك. لازم انا اسأل كده اه يا دكتور, وعلى فكرة المريض بتعمل له تابينج توايس من حوالي 1 مانس كده, والتابينج ده اتعمل مرة جاب حوالي لتر مية ومرة تانية جاب نص لتر, وكانت الفلويد لونها مثلا هيموراجيك او كانت تربت, ابقى انا يعني عندي ايه المعلومة. البدل بقى يا دكتور السريع بيعمل مشكلة, اولا انت ما تيجي تبذله ممكن تدخله هواء, ممكن تدخله انفكشن طبعا. قول لي يا دكتور بص لو انا عندي بلورال افيوجن جامد يا اولاد, بص لو انا عندي بلورال افيوجن جامدة هتضغط على اللنج, هتبقى عاملة ايه على اللنج زي كلاس, هتبقى عاملة على اللنج زي ايه كده زي كلاس. هذا الكلابس اول ما نبذله اول ما المريض يتبذل هيحصل له ايه يا دكتور؟ ممكن يحصل له sudden expansion lung, الحركة دي ساعات تعمل unilateral pulmonary edema هتلاقي في المربع. يبقى تاني اللنج اوريدي فيها ايه؟ اللنج اوريدي فيها ايه؟ فيها ماتب بلورال افيوجن, ماسف ايه بلورال افيوجن, فاللنج كولابس بدأت تنبذل فاللنج بتكسبان. طبعا لما اللنج تبقى كولابس بتبقى الانترا فالمونري بلاد فيسلز ايه almost obliterated شوية او almost بتبقى compressed بلاد فيسلز, او ما يحصل sudden expansion لللنج after tapping بيحصل sometimes gush للبلد الى اللنج فيحصل acute unilateral pulmonary edema. خلي بالك يبقى اليونيلاترال ده سؤال مهم, مفيش حاجة اسمها pulmonary edema unilateral في العلم الا في حالتين اللي هو rapid tapping pleural effusion او دي كومبريشن سريع في حالة النيموثوركس. يعني دايما احنا نقول ايه لما تيجي تعمل لعيان بدل للبلورال افيوجن بالراحة, ولما تيجي تعمل دي كومبريشن يعني تطلع الهواء اللي في البلورة في النيموثوركس بالراحة, فيقول لك ليه؟ هو عايزك تقول له unilateral pulmonary edema، لان sudden expansion of the lung tissue ممكن يؤدي الى gush of blood ويعمل لي هنا نوع من transudation. خلي بقى الدم دخل في blood vessels suddenly، الكابيلاري بريشر عالي suddenly، ده ممكن يروح عامل transudation الى داخل الالفيولار، الى داخل الالفيولار. بس دي نقطة يعني مهمة. طيب الامبايما هي البلورال افيوجن بالظبط، بس فيها ايه؟ طف، بس يعني انفكشن بقى، قرب بقى، ده في انفكشن. فهنختار برضو الاسباب المؤرفة، النيمونيا، اللانج ابسيز، الاميبيك ليبر ابسيز، الميديا ستاينايتز. هتختار تقريبا الاسباب الانفلاماتوري البيوجينيك، وهتلاقي السيمتومز والساينز متشابهة، بس المريض ماله؟ توكسيك. كلمة سيبير فاهم دي يعني، ما تكتبش بقى فاهم دي يعني، في يعني فيفر وانوريكسيا وهيديك وماليز الكلام اياه عادي. وطبعا العين طبعا ده عنده كحة دفنيا كتكت. الاكزامينيشن هي البلورال افيوجن برضو، حط عليها برضو على القوس الجانبي برضو، حط لي مالتيبل نيجاتيف ساينز. بس هو ايه الفرق بين الافيوجن والانبايما كلوكال اكزامينيشن؟ ما هي هي دي ميه ودي ميه انفكتد، هي هي، بس ده سخن مولع نار دوت مش كده. برضو الموفمنت قليله، التي في اف قليله، البريكاشن دالنس، الاير انتري او الانتنس وبري ساوند مانج وهكذا. الانبايما بقى فيها مشكلة، يعني هنا دي حالة بنعتبرها حالة دينجرس جدا، لانه في كومبليكيشن شديدة. اول بقى كومبليكيشن بص عاملة ازاي بقى يا سيدي، يقولك ايه؟ بالموناري فايبروزز. خلاص بقى اللانج هتبوظ كده، هيحصل حتى كده، اكتب بين قوسين الكلمة دي فايبروسوركس. لا البلورا باللانج بارينك ما بقت حتة ليفة ليفة، ويحصل ايه بين قوسين كده؟ ريتراكشن اوف ذا تشيست. لا بقى صدر المريض بقى ايه؟ بقى ريتراكتد، بدأ بقى يخبط كده اللي هي على الناحية اللي فيها الايه؟ الانبايما. الحاجة التانية انه المريض ممكن يحصل له اميليدوزيس كيدني، دي تكتب بقى بين قوسين في الحالات الكرونيك كيسز، في حالات بتبقى نجليكتد. واحنا عارفين كويس قوي انه الكرونيك انفلاماتوري كونديشنز كلها بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها اميلودوزز. ايه كمان دي مهمه برضو؟ البرونكوبلورال فيستولا. بص بقى تخيل ايه اللي بيحصل. الصديد، الصديد يا دكتور عبارة عن ايه؟ بروتيوليتيك انزيمز عمالة تنهش في البلورا وتخش على مين؟ على اللانج فارينكما، تنخور في اللانج فارينكما لحد ما تخش على برونكس تخرمها. بص عملت ايه؟ برونكو بلورا. فتلاقي الراجل الباف خارج من بقه، الباف خارج منين؟ تاني بالانبايما، تنهش البلورة، تنهش اللانج بارينكما مفترية، وتخش على البرونكس دي تخرمها. يبقى عملت فيستولا ما بين البلورة والبرونكس. فالمريض يجيب ايه؟ تروح جايب باص. طب ايه رأيك بقى ان الكلام ده عايزين نكتب بقى بيت سايد تيست، كنا بنعمله زمان، ما بنعملوش دلوقتي، احنا بنعمل على طول ايه؟ بيدسايد تيست تو دياجنوز برونكو بلورال فيستولا. مين يقول؟ عايز اثبت ان البلورا والبرونكس منفذين على بعض، فكان عارف يعملوا ايه؟ يحقنوا إيه اسمه ايه يا سيدي؟ ميسيلين بلو تيست، كان زمان نقوله. فانا حتى كنت بكتبه زمان بس بطلت، بس الناس بقى يقعدوا يسالوا فيه. الميسيلين بلو ايه انما يعني ميسيلين بلو تيست يعملوا انجكشن للميسيلين بلو انترا بلورال. سهل ان انا ادخل سرنجة في البلورا في البلورال سبيس واروح ايه حقن الايه البتاعة دي اللي هي الميسيلين بلو. ابص هذا يؤدي الى بلوش ديسكالاريشن اوف ذا سبيوت. ابص الاقي السبيوت خارج من الراجل ايه ازرق يا عم. طب ايه اللي خلى السبيوت ازرق؟ دي بقى العملية ايه اللي فتحها على بعض كلام فارغ حاجة كده. يعني في حاجة اسمها الانبايما نيسيسيتانس اللي هي بص يا دكتور عبارة عن ايه. بص تلاقي الساك او يعني ايه الباس بقى ده مفتري بينهش في اللانج بلورا وفارينكما وخرم الايه البرونكس يبتدي انفيتشس وول باس ويتجمع سبكيوتينيوس كده. ابص متخيل ايه بقى انت عارف لو سبته هيروح فاتح ريتشيسكو. لا ده هو ايه بقى الساك بتاعت الانبايما او الانبايما بقت تقريبا عامله ماس سيستيك ماس سبكيوتينيوس قبل كده. فبقى في سويلنج هنا فين في الانتركوستال سبيس. يعني في هنا وان انتركوستال سبيس ويرم كده. هتاب الورم ده عبارة عن ايه الباس بتاع الانبايما عمالي انفيت شست وول. لو سبته خلاص هيروح فتح السكن فيقوم يبان ايه بقليلة كده في صدره. بص تخيل ده الباس عمالي يخش فين ما بين الضلوع بيعد منها. فتلاقي عشان هو لسه الباس متصل بالانترابلورال سبيس فالمريض لما يكح يوم البتاع البظه دي اللي هي السويلنج ده يروح ايه يروح منفوخ كده عارف ازاي كده هو زي ما يكون بالونه كده هنا وكل ما يكح تبقى عامله كده حاجه بقليله كده اسمها اكسبانسايل امبلس اون كوف. وكلمه امبايما نيسيسيتانس يعني فيها باس اندر تنشن. وكلمه نيسيسيتانس يعني ات از نيسيسري تو بي دريمد. هما سموه عشان كده انبايما نيسيسيتانس اتس نيسيسري تو بي درين. دي تعتبر باس اندر تنشن. تاخدوا الحاجات دي في جراحة سنه. طيب بعد كده في ايه بقى يا سيدي انفستيجيشن اكس راي واسبيريشن كلام ثالث العلاج. بص يا دكتور افضل علاج ان انا ادخل انتركوستال تيوب. يعني بص يا دكتور بيدخلوا انتركوستال تيوب هنا كده تلاقي تحت كده اهو ما بين ضلعين تبقى انبوبه كده يعني رفيعه قوي تروح مدخلها بس تيوب محترمه يعني تخن القلم الجاف كده مش كانيلا ولا سرنجه لا ده درينج انتركوستال تيوب كده اهو تروح جايب البلاوي كلها. طب مين اللي بيركب الانتركوستال تيوب؟ طبيب جراحه صدر. يعني انت لو خدت نيابه كارديو سيرجري اسمها كارديو ثراسيك سيرجري جراحه قلب وصدر لو خدت النيابه دي كل شويه هيبعتوا لك عشان تركب ايه انت الكوستال تيوب تلاقي البلاوي طلعت. يبقى انا هنا عملت هنا ايه فري درينج واخد بالك انت ازاي كده درينج او البول. خلي بالك هو زمان كان ايه كانوا يعملوا ايه بقى يدخلوا سرنجة كل شوية ويسحبوا الصديد خلاص كل يوم يسحبوا شوية صديد. قالك لا انا عايز فري درينج عايز انبوبة محطوطة الصديد ينزل اول باول لا يسمح بتجمع صديد في البلورة ولو لحظة. دي معنى كلمة ايه مكتوبة فري ولا فري يعني اول باول. وانتي بايوتك العام ممكن ايه يخاف دي بتنفع في الحالات اللي هي عارف ايه يعني اعتبرها كده حالات ايه اكتب عليها بتبقى دي اللي هي اول حاجة اللي هي التيوب والانتبيوتيك في الحالات اللي هي اكيوت او ريسنت. ودي ابص يا دكتور بالبلدي كده بص تلاقي الفلويد اللي خارجة بص تلاقي ايه سين فلويد فلويد سين مش طف مجعلص عمل ايه لا الصديد بيبقى مجعلص كده بيبقى فظيع. هتيجي تسحب الباص ايه ده باص يا نهار اسود جاري من شكله ما انت بقى في عيبك ليه اسد يفتح يلاقي بلاه ولا هيمه حاجه. في واحد تاني ايه ده لا مش هقدر اروح جاري تحصل فيه في الاول بعد كده بقى بتبتدي انت بقى ايه تتعود ده انت ممكن تدوق مش حاجه خالص ياي وبتاع والحاجات دي الشور ما فيش كلام بقى انت بس روح اقعد في اسم الحروق شويه وانت تشوف البلاوي السوداء تلاقي ناس المحروقه بقى تقعد انت تبص فيهم حاجه كتيره يعني والله. فالمهم كده العين ايه اتحسنت بس خلي بالك ان ممكن يحصل انجري يعني في عيال طبعا ايه بقى هي دي بقى المسؤوليه الانتركوستال تيوب الناس بتتعلمها فساعات لو حاطط الانبوبه يعني في مره واد ركب الانبوبه فين هنا اهو بص تريك اهو تفتكر انا لما احط الانبوبه هنا انا ممكن اغلط اجيب الانبوبه فين تعرف دخلت فين في الاستومه دخلت في المعده بس كده. طب العين مات ممكن ما يموتش في الحاله والعينه طلعت عايشه وزي الفل كانت شابه صغيره كده اهو لذيذه دي فاهم انت ازاي. طبعا هما بيوصلوا بقى البتاع بايه بدورة كده ويخلوه اندر ووتر سيل زي ما هشوف لك انا رسمه بعد كده. فلقينا الدورق المايه اللي خارجه مش باص لقيناها لونها اخضر فاتضح ان المريضه الله يرحمها يعني كانت واكله قبلها ملوخيه انا بهزرش والله وقبلها كانت المايه نازله احمر اتضح ان هي كانت واكله جيلي وعرفنا الكلام ده من امها المرافقه قلنا بس الانتركوستال تيوب في الاستومك فعلا طلعت في المعده وتوسد فلازم انت تتاكد ان هي داخله فين في المكان مظبوط خد من ده للصوت. طيب فرضنا المريض ما تحسنش على النظام ده بص يا دكتور خليك معايا لو سمحت دلوقتي انا ممكن الامبايما بص تبقى عامله ازاي اهي بص كده عندي كده ممكن الامبايما تبقى مثلا بص كده في شويه صديد هنا في البلورا وشويه هنا بص وشويه هنا طب مالهم متشعبطين كده ليه لان في ما بينهم ما بينهم في ايه فايبرس تيشو في فايبرس تيشو ده لو بقت الحاله كرونيك فدي بنسميها ايه لوكيوليتد امبايما الامبايما ايه لوكيوليتد. فانا لو جيت حطيت انتركوستال تيوب هنا لو جيت حطيت هنا انتركوستال تيوب هيدرين كله هيدرين كله يبقى الانتركوستال تيوب دي مش هتنفع فاهمين ولا لا لان ما بقتش البلورا مش وان ساك مش وان ساك بلورا يبقى لابد من اهو بص انت تخيل كده ان انا حطيت ايه انتركوستال تيوب اهي ادي انتركوستال تيوب حطيته دخلت في حته هدرين جزء والجزء الثاني لا فاهم يبقى لازم اعمل ايه بقى يعملوا عندكم حاجه اسمها اوبن درينج بص يعمل ايه بقى يروح جاي بص عندي كده ادي رب وادي رب ياخدوا الرب اللي ما بينهم يكسروها كده يروح شاري منها حته خلاص ما بيحصلش حاجه هو بيروح فاتح كده كل قلبه والصدر على طول شاقق شايل لك الجلد العضلات تلاقي الضلوع باينه يروح ماسك كماشه كده يروح جاي قاطع لك حته من الرب عشان يوسع ويجي يروح يلاقي بقى البلوره قدامه يروح شاققها يشق البلوره تلاقي صديد خارج بقى، روح مدخل الات حاجات كده يقعد يسلك البلوره للسائل بقى. بص بقى بيخش جوه كده يقعد بقى يقطع الايه الفايبرس تيشو ده كده جوه، وساعات يحقنه انترا بلورال ستريبتولايسين وحاجات عشان يخلي البلوره كلها سالكه، ويسيب بقى البلوره هو طبعا شقاها كده بالمشرط ويسيبها بقى مفتوحه كده على الشارع كده. خافش مش هيحصل حاجه. عندكم سنه جايه كجراحه صدر هيقعد يتكلم معاكم بالتفصيل في الحكايه، بس احنا هنا مش دي قصتنا خلاص. احنا بنبص بص كده بص امربطنا اوبن درينج ميرسي خلاص. وانا اقول لك ازاي وليه، طب وهيفتح ازاي ويقفل ازاي، طب وبعدين والبتاع في الشارع. يابا ما تخافش يابا ما تخافش. بعدين روح حاطط ايه بص دريسنج وحط عليها غيار كده من بره، وروح مقفل ببلاستر. لقيت الفلورا هتقولي طب ما الفلورا كده هو بقت اكسبور الفلورا الفاد دلوقتي بقت تقريبا تحس ان اللانج الشمال دي كانها كده ايه مش شغاله دلوقتي. مش مهم انا عندي اللانج الثاني ما تخافش ده مبدئيا. هتقعد تخر بقى تضيد بقى هي يوم اثنين ثلاثة اربعة قاعد اغير الدريسنج كل شوية تضيد واغير تضيد ومضاد حيوي ومضاد حيوي خف خف خف خلاص روح راجع داخل عمليات تاني. يبدأوا يعملوا ريكونستراكشن للبلورة شيست وول يظبطوه تلاقي المريض بقى زي الفل وراح لابس الشاكيتة كده وخارج. ايه بقى المشكلة؟ في بقى حالات مفيش فايدة ساعات يعملوا ديكورتيكيشن. ديكورتيكيشن مكتوبة اكتب ايه ريموفال اوف بارايتال بلورا يلغي البلورا خالص. هتقولي ازاي يا سيدي ما تخافش والله نقدر نعيش. بص يا بابا يستطيع الانسان ان يعيش بدون بريكارديوم وبدون بلورا. ماشي يا عم ماشي يا سيدنا ما تقلقش من دي خالص. هتقولي بس البلورا لما انا اشيلها انا مش هشيل الفيسرال ما هشيلها الفيسرال بلورا بتبقى هي واللانج هشيل مين بالمين بقى هقعد اشيل بالسكينه بتاعها بالسكينه فهي بتبقى البرايتر بلورا بتتشال ده الغي البلورا للفيس تماما. بس هو بس عارف بيخسر ايه؟ بيخسر النيجاتيف انترا بلورا بريشر بس ما زال النيجاتيف انترا ثراسك بريشر موجود. خلي بالكم ان احنا عندنا نيجاتيف انترا ثراسك بريشر ونيجاتيف انترا بلورال بريشر. لو شلنا البرايت البلورا ما تقلقش. وفي حالات هنعمل برضه بيريكاردييكتومي لو المريض عايش ده العفريت يعني ما تخافش من هذا الموضوع. طيب انا بس عايز اقول حاجه الاسبوع ده هديكوا امتحان الاطفال امتى؟ فاضل له شهر. انتوا بتقولوا لا من قبل ما اقول يعني مشيتوا ومشيتوا واخدين اجازه ايه؟ في عندنا حصه الاسبوع ده لا لا لا يوم الثلاث هتبقى الحصه ان شاء الله كلنا مع بعض يعني اللي موجودين صلاح الدين وان سيشن يوم الثلاث. ايه لا انت مش فاهمين وانت مش فاهم يا دكتور ما هو يوم الثلاث كلنا هنبقى موجودين انا هشوف طبعا هيبان هنا هو دي مش حصه بيشن لا انا بدي حاجه عايز اشرح موضوع في الكلينيكال بالتفصيل اللي هو النيك جينز فانا هنشرحها عادي على السبوره بس انا هنا بشوف بس الجماعه ان هو هسالهم دلوقتي لو عندهم يوم الثلاث متاح اوكي مش متاح يبقى ناخده هناك ما هو هنا العمليه هنا عندهم مش براحتنا ايه لا يا استاذه لا كل جروب ليها معاد ايه يا جماعه انا مش جايب عيان مش هجيب عيان انا بس عايز اشرح قصة النيك دي عايزين نفهمها ليه بقى؟ لأن لو جم ممكن يجوا يقعدوا يتكلمونا في يعني هتكلم عن نيك فينز ولو ربنا بارك لنا في القعدة ممكن نتكلم شوية عن عن شوية حاجات في البالس كده عشان الحتة بتاعت الستيشنز والكلام ده لو حبوا يعملوا قولك اكزامن ميك فين اكزامن تبقى عارف انت هتفحص ايه بس استنى نشوف بس هنا لو فيه لو هو متاح هنا ولا لا هديكوا بس حتة من نيمو سوركس ونمشي مش هديك جنرال النهاردة هقول لكم احنا هنفضل ضغطين عليك في ضغط عليك جامد في هذا الشهر مش انت هتاخد اجازة نص سنة مش قال لي بس يوم الثلاث اخباره ايه هنا الساعة 5 فاضي ولا مش فاضي طيب يا شباب يبقى احنا ان شاء الله انتوا بقى عرفوا يبقى احنا الميعاد بتاعكم هيبقى ان شاء الله يوم الثلاث ده الاكسترا هنقعد ساعه ونص بس كده الحصه كلها هتبقى غالبا نيك بينز لا ما هنا مش نافع بصوا يا جماعه اي حاجه كلينيكال اكسترا هي غالبا هتبقى للكل دايما بصراحه الدين لما تبقى انجليزي دي بتبقى حاجات بسيطه بقى احنا المفروض يا دكتور يعني ان احنا نشد شويه عشان مش انت هتاخد اجازه نص سنه طب وبعد كده نرجع من الاجازه بقى عاملين ازاي ما خدناش حاجه تقريبا كده هتلاقوا بقى ايه صوافير نازله فوق دماغك وبالايه بالجزمه خلي بالك ما تقعدش تقول ايه اصل يعني مش هينفع هو المشكله انت مش عارف الحجم عامل ازاي يا دكتور حجم جامد يعني فخليك حلو ده احنا الثلاث يعني هو المغرب بيبدا تقريبا المغرب 5 تقريبا يبقى بعد صلاه المغرب مباشره انا هطلع من عباس العقاد اروح رايح على هناك نصلي المغرب واشرب الشاي واروح افشك نشتغل كده من 5:10 او ربع لحد تقريبا يعني نقعد ساعه ونص نيك بينز ايوه نيك بينز المواعيد الثانيه غالبا هتبقى في ميعاد الاربع يبقى غالبا في ميعاد الاربع برضو الساعة 5 نفس الميعاد كده برضو يبقى ده غالبا للجروب بتاع صلاح الدين نفسهم عباس العقاد بقى مش عارف احتمال يبقى الخميس او مش عارف يعني هشوف بقى انتوا اسالوا بعض يعني هو مفيش حاجه هتبقى طيب بص يا شباب، النيمو صورك كلمة ورد غطران، كلمة ورد غطران. اير في البلورة، اللي يخلي البلورة يجي فيها اير. النيمو صورك ده مسألة متكررة، بروبلم على طول، مسألة متكررة. مسألة متكررة. فبص يا دكتور، في عندنا الايتيولوجي حاجة اسمها spontaneous pneumothorax. continuous pneumothorax يعني واحد جاله pneumothorax لوحده كده من غير ما حد يخبطه بحاجه او يحصل له تروما بحاجه. وفي نوع تاني اسمه تروماتيك، اللي هو تروما ضربة سكينه ولا حاجه. وفي نوع تالت بطن اسمه ارتفيشيال، او يعني انديوز، كانوا يعملوه زمان كعلاج. النوع الاولاني اللي هو ايه؟ spontaneous. يعني ايه؟ يعني مش تروما. طيب ففي منه حاجة مشهورة جدا اسمها ايه؟ رابتشر بليب. بليب يعني ايه دكتور؟ اكتب كده، يعني معناها ايه؟ زي فقاعة كده، فقاعة معينة. رابتشر بليب، بص عشان في ده هنا جملة متكررة، يبقى رابتشر بليب. وبعدين مكتوب كمان اشطب بقى كلمة سب بلورال انتزينيتس بولي، لان هي متكررة كده، البتاع كررة. ايه البليب ده؟ فقاعة. يعني ايه فقاعة؟ بص يا دكتور، فينا احنا ناس، بص فينا ناس كده يحصلوا ايه يا دكتور؟ البقليلة دي كده اهي. هنفترض ايه البتاع المبقليلة دي؟ شويه الفيولاي اتجمعوا مع بعض وعملوا ايه؟ بقليله. بس سب بلورال يعني جايه في الطبقات السطحيه في اللنج بدون سبب. عشان كده بص مكتوب عليها ايه؟ برايمري. يعني ده مش مرض واضح في اللنج. والحكايه دي يا اولاد بتبقى كومن في اليونج ايج. وروح جاي البليب ده ايه؟ مفرقع. خلاص؟ في واحد تاني بقى عنده مش رابتشر بليب بقى، لا انفيزينيتس بولي بقى، هو اصلا عنده انفيزيما. البولي ده ممكن يبقى قد كده بقى، حاجه بتبقى ضخمه قوي. ايه كمان يا دكتور ممكن يرابتشر فينا؟ برضه بص يا دكتور، ايه رايك لو ده عباره عن مثلا اكزامبل، يعني في مثلا كافيتي في الحته دي كده، يعني هنفترض مثلا سوري كده، في مثلا هنا كده خراج في الحته دي كده، وجه الخراج ده خلي بالك كده اهو، هو متصل بايه؟ متصل ببرونكس، برونكس كده. فالخراج راح مفرقع جوه البلورا، فراح جاب الهواء اللي موجود في البرونكس وراح مدخله جوه البلورا. عشان كده يقول لك ايه؟ رابتشر اوف سب بلورال ابسس، سب بلورال تيوبيركلس كافيتي. ممكن. طب والكافيتي ده فيه هواء؟ ما هو جاي له هواء من الدريننج برونكس. كل دي حاجات بتبقى تحس ان هي كلها ايه؟ حاجات سكندري. يعني انا عندي تي بي فعمل لي كافيتي فرقع في البلورا، يبقى ده ايه؟ سكندري نيموثوركس. عندي لانج ابسس فرقع في البلورا، عندي انفيزيم عملت بولي فرقعت، كل ده ايه ساكن. لكن مين البرايمري اللي هو مفيش مرض بالفعل في الرئه؟ البليب، رابشر بليب ده هو لوحده مساله جميله جايه. التروماتيك بقى اللي هو ضرب السكاكين والحاجات دي، خدت لك سكينه راحت ايه فتحه البلورا على الشارع، خلت البلورا والبرونكس بقت حاجه واحده. ما انا ممكن ادي سكينه تخش في البلورا وتخش في برونكس وتعمل لي فيستولا. السكاكين دي بقى مشهوره. وفي اللي هي الفنتليتور، الفنتليتور ده عباره عن ايه؟ ده منفاخ بينفخ البني ادم، سوري يعني تلاقي الواحد محطوط له عيني اندوتراكيل تيوب ومتوصل بقى بالجهاز وعمال ينفخ فيه. فلازم بقى الدكتور اللي بيشتغل على الفنتليتور ده بقى شايف حجم العيان وشايف سنه وظابط ده كومبريسور يظبط الحاجات دي ظبطه صح، والا هيعمل لي ايه؟ نيموثوراكس، لان الهواء هيخش جامد في الالفيولاي. الالفيولاي دي فراكشر، لا بترابشر الالفيولاي وتعمل نيموثوراكس. هذه حاجات كلها تروماتيك. بقى الارتفيشال ده كان زمان ايام علاج التي بي، كانوا يدخلوا هواء في البلورا الساك. ما انت عارف يا اولاد النيموثوراكس ده يعمل ايه؟ بيرفع البريشر في البلورا، فيروح ضاغط على اللنج يعمل كولابس في اللنج. حتى كانوا يسموه زمان ايه بين قوسين كده كولابس ثيرابي، كانوا يقولوا لنا كده زمان. فكانوا يقولوا لنا ان احنا يا اولاد بندخل هواء في البلورا عشان نعمل لانج كولابس، وده بيساعد على التريتمنت اوف تيبركلوز. تمشي ليه؟ يقول لك اصل التي بي مش عارف عايز اكسجين، وناس يقول لك اصل الكافيتي بتاع التي بي ما كان يحصل لما نعمل كولابس لللانج نقوم الكافيتي كده يلتئم حاجات. طبعا النهارده علاج التي بي بالادويه فيرميز خلاص بيسيبها على طول، مفيش الكلام الفارغ ده. طيب يبقى ده انواع نيموثوراكس من حيث ايه؟ الايتيولوجي. طب انا عايز اعرف الانواع من حيث الايه؟ الباثولوجي. الكلام ده كله ايه؟ سنه ثالثه. وفهم سيادتك يعني. عشان كده انت بس ان شاء الله ما تيجي بس تحضروا ماجستير باذن الله تدعوا لنا بقى. تقعد تقرا الكلام ده تقراه في دقايق. ما تعرف ده كذا ده كذا خلاص عليك تكتب من دماغك خلاص. يا اللي بتتكلم ارحمني، مش قادر تصبر امال هتبقى طبيب ازاي يا ابني؟ لما تتزرع في المستشفى 48 ساعه نبطشيه، واللي رايح واللي جاي بيديك على قفاك عشان تبقى عارف. مساء الخير، تروح تلاقي القفا نزل عليه. هو كده زي الجيش يا باشا، جيت عسكري تروح واخد الشلوت، بس شلوت ثيرابيوتي بيفيد مش هارمفول. الواحد لما يتهزق اول مره في حياتي لما اتهزقت ذاكرت، لما الراجل مسكني هزقني قررت ان انا اذاكر. لكن مفيش تهزيق مفيش، لازم واحد يقابلك يروح شايطك وتختفي من المستشفى لمده شهرين ثلاثه عشان تتنسي، بعد كده ترجع تذاكر عشان تبقى محترم. ده حصل معايا عشان كده. فضرب الجزم يبقى احيانا مفيد يا دكتور، وده اللي انا توصلت اليه اخيرا بعد رحله طويله. ضرب البلغ مهم جدا عشان الانسان يبقى محترم، لكن من غير ضرب ما ينفعش. يعني ابنك لازم ايه كل فتره تروح رازعه بدون مناسبه كده. دي بوستر دوز. انا ما عملتش حاجه، معلش ايه ده تظبيط. اول نوع اسمه ايه؟ كلوز نيموثوراكس. بص يا دكتور، بص ببساطه كده، ده عباره عن ايه؟ فليب. اعتبر ده ايه بلب اهي بتاعة كده فقاعة كده. بص يا نصر جلب لب ده موجود فيك دلوقتي وانت قاعد حلو راح جاي ها بس بقى كاب راح جاي مفرقع يا دوب راح الهوا ده جاي فين. بص الهوا جاي فين الهوا قاعد فين في البلورا. هل الهوا ده اللي خرج من البليب ده هل الهوا ده متصل بالاتموسفير ده اسمه كلوز ميمبر هو سببه غالبا رابتشر بليب وممكن انتزيمة البولي وحاجات من هذا القبيل. بس بديك امثلة بسيطة ان شاء الله هيبقى بصورة بس اكتب على رابتشر بليب ده ان ده مسألة مرتقبة وجات يا دكتور تمرتين رابتشر بليب اكرع الشمال المسألة young person وتكتب يا ريت ايه بقى بص قد ايه بقى 18 سنة 20 سنة ده السن بقى بتاعنا حاجات حلوة ده وحصل له ايه بص سهم exertional sudden chest pain sudden chest pain. طب اسألك يا دكتور سؤال عايزك تديني احساسك من الشيست بين بتاع نيمو سوركس بيبقى عامل ازاي يعني من حيث الانست. طب نقول مثلا الانجينا بيبقى عامل ازاي الالم بيبقى عامل ازاي بتاع الانجينا يعني مرة واحدة كده راح صدري كده لا بص بص الالم بيطلع ازاي بيطلع بص يطلع كده حد ما يوصل للبيك فانا بقى انا ايه انا بدأت همثل انا عندي انجينا البيك فانا شغال عمال اشتغل كده مراحل ايه حسيت جواه كده في وجع في صدري ولا ايه فانا شغال عادي برضه كده الوجع بيزيد جواه ساكت ايه يا جماعه صدري تعبان قوي بص انا حاسه بقالي ايه دقيقتين عمال يطلع يطلع يطلع طلع فوق اي لك بص النيمو صورت بص شغال وبعدين بام اي بص مفيش ايه رصاصة دخلت فيا على طول يبقى في ايه بص في حاجة كانت جوه طائر طم اي بص الانصت الناس اللي قاعدين على القهوة بقى معاك عارفين يا جماعة بتوع القهاوي بقى ايه بيبقى كله نص القهوة انفيزيما طبعا سي او بي دي انفيزيما فتلاقي صديق ليك من الجماعة اللي بيشيشوا دول مرة واحدة ايه هو بيكح كده بص يجي يكح ده نيمو سوركس شيلوه على المستشفى وانا هفضل قاعد في القهوة عشان اطمئن على ثلاث من الانس صابن هو ايه ديفلوب دي ايه بقى هنا بص ديفلوب دي اكزيرشنال صابن شست بين طلعة بس هو ايه بقى ابن الذين بقى ايه مش كل مرة قولت اكزيرشنال بص يقولك ايه بين قوسين بقى في الاكزيرشنال تكتب ان هو كان مثلا بيسوق وجابها مره كده كان بيسوق البسكليت بتاعته قال لك طفل او مش طفل قال لك يونج بيرسون سنه 17 سنه وسايق العجله البايسكل ومبسوط في الحدائق والجناين ومره واحده هوب شيست بين ده رابتشر بليب على طول اللي فاهم هيحلها او ممكن تجيله مع الكحه كريزة كحة كده تعمل شيست بين تروح عاملة رابتشر بليب بس اكتر مع الاكسر سأقول لك يا دكتور ده انا كنت كويس جدا معين بجري مع اصحابي بلعب كورة مرة واحدة لقيت صدري راح عمل ده رابتشر بليب يا ابني اعمل شيست اكسرين حالا مش لو بتقولوا انجاين دي انت 17 سنة متعرفش الانجاين دول برضو يعني صح طب اوبن نيمو صورة اهي بص الرسمة دي كده تلاقي ايه تحس ان هي ايه ان انا اخدت ضربة سكينة مثلا ولا حاجة فضربة سكينة ممكن تفتح البلور على الشارع كده ممكن تبقى ضربة جامدة قوي في ضربة بقى هو ايه ده معاوز معاك فين السنك طبعا فين السنجة ولا لا السنجة دي عبارة عن ايه سكينة طول كده كده اهو طول كده اهو السكينة صح ولا انا غلطان حاجة كده يعني عامل زي السيف الصغير كده سيف صغير وراجل روح ملوش بيها كده روح مطير رقبة واحد فجه هو الراجل خد الخطة كده وهتلاقي الراجل يجي لك في المستشفى تبص صدره ايه صدره مفتوح كده تلاقي المستشفى كده كده صدره مفتوح وكل اللنج باينة ده في مرة عيان حكيت لكم عليه كان جاي واحد فتح له بطنه بالسكينة لو الراجل ايه راجل عايش راجل عايش بص بطنه دي مفتوحة كده والانفسي كلها نازلة نازلة بره وراجل ماسك مصارينه بايديه وداخل على الاستقبال كده يا دكتور فالدكتور بص جري افتكر عفريت ولا حاجة قال لك كده اللي استجاب ده مش واحد ماسك مصارينه وداخل مش ممكن يعني صاحب للذين فطبعا الفتحة الفتحة هنا في صدره بتدخل الهواء وتخرجه يعني بص الهواء اللي بيخش بيطلع يخش يطلع ياخد نفس يخش يطلع هنا الهواء متصل بالهواء الجوي طب وهنا برضو هنا حصل فيستولة ما بين ايه الفيستولة ما بين البلورا والايه والبرونكس نفس القصة ياخد نفس الهواء يخش يخرج نفس الهواء يطلع يبقى هنا تحس ايه الميزة هنا في هواء في الكلوز حتى صغيرين راحوا البلورال فات بس ايه مش متصلين بالهواء الجوي هيضغطوا على اللنج شوية بس هيبقوا ابسوربت ان شاء الله هنا ميزة ده ايه الهواء بيخش وبيطلع يخش يطلع يخش يطلع حلوة دي وبالذات الايه اللي هي الفيستولا بتاع الفيستولا ده تلاقي صوت نفس وتحس فيه صفارة الصوت ده جاي منين وتلاقي الراجل واخد ستينة هنا واخد واحدة هنا غريبة او هنا بقى المشكلة هنا التير بتاع البلورة فور اكزامبل يعني يسمح بدخول الهواء كده مثلا وبعدين يجي الهواء يخرج يروح قافل الايه الفلاب اديك مثل حد بقى يديني ورقة فاضية مستغنى عن اي يعني هي حاجة كده يعني ايه على الماشي فصورج يا شباب ابص يا دكتور يعني مثلا بص كده ادي الفلورا وادي الفلابة اهي بتاعتها الفلورا اهي كل ده خرم مثلا طبعا انا مبالغ شوية فالهواء بص الهواء يخش كده اهو يجي يطلع هو طالع يروح قافل الايه الفلاج الهواء يخش كده اهو يجي يطلع يروح قافل الايه الفلاج يبقى الهواء اللي بيخش ما بيطلعش فهمتم شايفين اللي ورا يخش كده يروح خارج يروح قافل الفلاج من وراه يعني هي دي الفكره فالانترا بلورال بريشر يبقى ايه فيري هاي بقى يروح ضاغط على اللنج طب وايه عم يضغط على اللنج طب ما في لنج ثانية لا طب هو بيموت ليه اصل هو بيضغط على اللنج فالواد يقول له ايه انهي لنج هي بيه لو لفت يا بيه لا ده بيضغط على اللنج الشمال لو هو في ناحية الشمال ويفضل البلورة تكبر تروح ضغط على الميدياستاينم اللي هو الهارت بالجريد فيسلز بتاعته فالمريض ايه كولابس ده روك ما يا ريت هي بتضغط على وان لنج طب انا عندي الناحية الثانية لا عشان كده اسمه ده بيبقى فيتال نيموثوركس ما ده اللي حصل الولد اللي هو المدرس اللي ضرب الولد ده بالبنيه موته قيل ان هو ايه هبدوا البنيه جامده الظاهر فراكشر ريب الريب بتروح داخله في اللنج فتعمل ساعات نيموثوركس تنشن يموت على طول وفي واحد ده برضه ياما ابهات جولنا المستشفى ضاربين ولادهم لا الاب بقى اتغاظ من ابنه راح قام مديله بنيه في صدره ريبس فيري ايزي تتكسر نيموثوركس والواد ممكن يتلحق او ممكن يموت تخيل بقى واحد بقى بيضرب ابنه علقه كده راح الواد مات في ايديه برضه يعني ما الضرب برضه ايه ضرب بسيط يعني انت ممكن تديله ايه لا يعني انت ضربه بسيطه جدا هو عارف لما انت بس تضربه ضربة خفيفة كده ضربة بسيطة كده يوم يعرف انك انت زعلان منه قوي يوم هو يتعيد له مش عاد اضرب بقى دب لا مفعش ده حمورية بقى نيجي بقى اخر حاجة خليك ده معايا دكتور خلاص ما خلصت خلاص يا عم هو كلينيكال بيكتشر بس يا عبيط كلينيكال خلاص ما انا قلت خلاص خلصت الموضوع هو ده الموضوع مفيش تاني بقى جديد الكلينيكال بيكتشر شست بين ودسني شست بين ودسني صح بص المريض كاتب لك ايه عندك something rupture المريض ساعات بيسمع التكة الحاجة اللي طاقت يقول لك في حاجة طاقت في صدر يا دكتور ودسني وبص سيفير انا الزايد تخيل بقى انت ماشي كده في الشارع لقيت حاجة عملت ايه طاق صدر شست بين دسني ايه ده انا هموت ولا ايه فجلسك اترعبت عشان كده في سيفير انا الزايد تمام on examination انا هقف خلاص اهو الحتة انت قول لي بقى الحتة اللي فيها الناحية اللي فيها نيمو سوركس هذا فيها ايه الموفمنت قليلة هقول تي في اف قليلة هايبر ريزونانس والانتنسي وبريث ساوند هتبقى قليلة ما هو الهواء عامل ايه لانج كلات تمام هقف بقى عند المربع differential diagnosis of chest pain وشوك ودي هنقولها ده سؤال هام جدا لما اجي اقول لك chest pain وشوك وهتعرف الحاجات دي جايه منين ما تيجي تقول نيموثوراكس تقول tension لان tension بقى الفلورا تتمدد فتروح ضغط على ايه على الهارت والجريت فيسلز تلاقي المريض وقع خلاص شوك infarction تقول massive او extensive myocardial infarction و massive pulmonary embolism with dissecting aortic aneurysm اكتب على الشمال differential diagnosis of acute chest pain ودسنيا قولوا انتم واحد جاله chest pain مفاجئ ودسنيا اول حاجة pneumothorax قولوا انتم اي حاجة بقى نفس الحاجات تصدق نفس الحاجات pulmonary embolism برضه هيعمل شيست بين ودسم طيب myocardial infarction ما هو ليه myocardial infarction ما لانها بتعمل heart failure طب حد يقول لي كمان حاجة شيست بين ومعها نهجان ينفع نيمونيا نيمونيا نيمونيا ليه كلها اسئلة بتيجي في الامتحان النيمونيا بتعمل بلوريزي وبتعمل برضه ايه برضه دسم طب يا شباب تقلنا عليكم يبقى المرة اللي جاية احنا معانا تشيست بقى بس بقى معانا سايكاتري مفيش مشكلة تنسوش بقى الميعاد الاضافي معلش نتحمل عشان ناخد اجازة واحنا مطمئنين شوية كده ولا ايه Wait, I don't... يعني